لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ولذلك قال رب العالمين معددا نعمه على البشر من أبناء آدم عليه السلام في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات. من يتفكر في العلاقة بين الرجل وبين المرأة يجد آيات متعددة: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. وهذا الخطاب موجه للرجال وللنساء، فيا أيها الرجال خلق الله لكم من أنفسكم من جنسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ويا أيها النساء خلق الله لكن من أنفسكم من جنسكم بشرا مثلكم لتسكنوا إليها. والسكون قد يكون السكون عند، وقد يكون سكون إلى. فلو قلت إني أسكن عند فلان يبقى سكن مكانية، أسكن بجواري، أسكن في عمارتي أو في منزلي. لكن حينما نقول أسكن إلى، فالسكون إلى سكون طمأنينة وحب، يطمئن الرجل إلى المرأة، سكن، فهو سكن لها وهي سكن لها له. فالرجل يحتاج إلى المرأة والمرأة تحتاج إلى الرجل. ولذلك كان ذلك في الإسلام مشروعا تحت ظلال شريعة الله تبارك وتعالى. فلا يجوز أن تكون هناك العلاقة بين الرجل والمرأة خارج نطاق الزواج الشرعي الذي يكون بكلمة الله: زوجني بك على كتاب الله وسنة رسوله. يقول الولي: زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه كلمة الله التي تستحل بها الفروج، ويحل لك حينئذ من امرأتك ما لا يحل لأبيها ولا لأخيها ولا لابنها، وتصبح قوامتك على المرأة قوامة شرعية تحت ظلال كلمة الله سبحانه وتعالى. ولقد اعتنى الإسلام أعظم الاعتناء بأحكام الزواج قبل أن يبدأ، وحين الشروع فيه، وحين الدخول فيه، لأن رب العالمين أراد لهذه الأسر أن تستمر وأن تستقر. ولكي تستمر وتستقر لا بد وأن تقوم محكومة بشرع الله تبارك وتعالى. فيعرف الرجل حقوقه ويعرف واجباته، وتعرف المرأة حقوقها وتعرف واجباتها. والمشكلة أن كل واحد منا يقول: أين حقوقي؟ وتقوم جمعيات للحقوق، حقوق الرجل وحقوق المرأة وحقوق الطفل. أين الواجبات؟ لماذا لم تقم جمعيات في الوجه الآخر والجانب الآخر لتنادي بالواجبات؟ حقوق المرأة وعليها واجبات، فكل حق يقابله واجب، وكل واجب يقابله حق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، درجة القوامة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وبناء على ذلك حينما يقدم الشاب على الزواج، وحينما ينتظر الآباء والأولياء الزوج للبنت، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربعة. تنكح المرأة، لماذا يرغب الإنسان في زواج امرأة؟ إما لجمالها، أو الحسب والنسب، أو المال، أو الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعك من كل هذا، أو كل هذا من الممكن أن يوجد، فإن لم يكن الدين موجودا فحينئذ تنهار الأسرة. لابد من وجود الشيء العاصم. فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر. وجعل أخذ المرأة المتدينة والزواج بها يعد ظفرا، ظفر انتصارا ساحقا، أن يتزوج الرجل بامرأة مؤمنة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال أيضا لأولياء الزوج في الوجه المقابل: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. عليكم أيها الأولياء بأن تظفروا أنتم أيضا لبناتكم بالشاب المتدين صاحب الأمانة. وفي بعض الروايات يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وأمانته. أمانة، ابنتك أمانة، فضع هذه الأمانة في يد من يصون الأمانة، لا تضعها في يد تاجر ليتاجر بها، لا، اجعلها في يد الأمين الذي يصون العرض ويصون المال ويصون ابنتك، لأنك قد تموت وتترك ابنتك، تتركها لمن؟ تقول: أنا وهي أنا موجود الآن بدافع عنها. طيب بعد موتك قد تزوجها وبعدها بأيام تموت، وتصبح ابنتك في يد من لا يصونها ولا يقدرها ولا يحترمها. ولذلك قال بعض السلف: زوج ابنتك للتقي، فإن أحبها أكرمها، وإن كرهها، وارد أن يكرهها، وإن كرهها لم يظلمها، وإن كرهها لم يظلمها، لم يهنها. وبناء على ذلك وضعت التشريعات لاختيار البنت التي ستكون للشاب زوجة، ووضعت التشريعات كذلك التي تبين صفات الشاب الذي ترغب فيه الأسر لبناتهم. ثم بعد ذلك تقوم العلاقة الزوجية على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وينبغي للشاب المقبل على الزواج أن يتفقه في حقوق وواجبات الزوجين، وكذلك على الفتاة الراغبة في الزواج، وعلى الأسر أن يعلموا أبنائهم وبناتهم أحكام الزواج، لكي تقوم الأسر على أساس وعلى أصول راسخة. الأسرة هي اللبنة الأولى لتكوين المجتمع المسلم، والغرض من ذلك ووضع الله تبارك وتعالى في الجنس البشري الرغبة للجنس وللعلاقة بين الزوجين حتى تستمر الحياة ويستمر التناسل والتكاثر بين الرجل وبين المرأة. هذا هو الغرض الأساسي من الزواج. وابتغوا ما كتب الله لكم، أي من الأبناء والبنات. ولذلك تستمر الحياة عن طريق إنشاء الأسر. فالأسر هي المحضن الطبيعي المشروع الذي تظلله الشريعة لتخرج أبناء، وهؤلاء الأبناء من قبل أن يجيء إلى الأرض رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا بأن نختار لهؤلاء الأبناء الأب الصالح والأم الصالحة، كما ذكرنا في أحاديث اختيار الزوجين. كل ذلك حتى يخلق وينبت وينشأ ويترعرع الطفل الصغير في محضن شرعي تظلله الطمأنينة ويظلله الأمن والأمان، لينشأ في جو صحي، جو يعلمه دين الله، فلا ينشأ في جو ملحد أو جو متفكك فتفكك أسري. ولكن لابد من أن تكون العلاقة علاقة طيبة بين الزوجين، يعرف كل منهما حقوقه وواجباته من أجل تنشئة هؤلاء الأولاد في محضن وفي بيئة صحية، يتعلم فيها الحلال والحرام، يتعلم فيها أنه خلق من أجل تحقيق العبودية لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هو يتعلم في المدرسة الأولى والمدرسة الأولى وهي أقوى المدارس هي مدرسة الأسرة. فالذين ينجبون أبناء ويلقونهم في الشوارع، الشوارع لا تربي، الذين ينجبون أبناء ويلقونهم في النوادي، النوادي لا تربي، الذين ينجبون أبناء حتى وإن أدخلوهم المدارس، المدارس لا تربي. التربية الأساسية والتربية الأصيلة تكون في المحضن الأصلي وهو التربية الأسرية بين الأب والأم. ولذلك ينشأ ناشئ الفتيان على ما قد عوده أبواه، فيرى أبويه حينما يصليان، يرى أباه صادقا وأمه صادقة، يرى الأخلاق الطيبة في هذا المحضن الأول، فينشأ في جو صحي. ورب العالمين أمرنا ألا نضيع أبناءنا، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نضيع من نعول، قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام رئيس الدولة راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته، الزوج في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في عمل سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك قال سبحانه قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا مطلوب منكم أن تقوموا بتربية أبنائكم لكي يكونوا أعضاء نافعين في المجتمع. فالأمم تتكون من الأسر والأسر تتكون من الأفراد، فعلينا بتربية أبنائنا وعلينا بإخراج الأعضاء النافعين في المجتمع. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، مكاثر بكم ومباهل بكم الأمم يوم القيامة. وهل المباهات تكون بهؤلاء الذين نراهم من الشباب المدمن، الشباب التافه، الشباب الذي هو عالة على أمته؟ ليس هذا المقصود من حديث المباهاة، وإنما ضعوا في اعتباركم أنه ليس الغرض من ذلك الكثرة، وإنما الغرض من ذلك الكثرة النافعة، ليست أي كثرة. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال إني مباه بكم الأمم يوم القيامة قد نعى على الكثرة الضعيفة التي لا تضيف إلى المجتمع الإسلامي بل تخصم منه، وتكون الكثرة العددية تأتي بالسلب على أمة الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن إذن يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير كثير، تتجاوزون المليار ونصف، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وبناء على ذلك فإن الأحاديث التي أمرت بالتكاثر بيّنت أن الكثرة التي تقوم على الغثائية والكثرة التي لا تضيف إلى أمة الإسلام قوة، فالمؤمن القوي خير وأحب عند الله أو إلى الله من المؤمن الضعيف. إن كانت هذه الكثرة عبئا على الأمة، وكانت هذه الكثرة تستدعي أن تصبح يد الأمة هي السفلى، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، فإن هذه كثرة موبوءة وكثرة غير مراد مرادة من الناحية الشرعية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، في هذا الصدد يأتي الحديث عن قضية تحديد النسل وتنظيم الأسرة. فهل هذا الأمر جائز شرعا؟ العلماء تناقشوا في مثل هذه الأمور نظرا لأنها من المحدثات التي حدثت في الأزمنة الأخيرة، الدعوة إلى تحديد النسل والدعوة إلى تنظيم الأسرة. أما قضية تحديد النسل فكما هو معلوم أن العلماء قد حرموها، فلا يجوز للإنسان أن يحدد نسله، يقول أنا سأنجب اثنين فقط، من الممكن ألا تنجب أصلا. الله تبارك وتعالى يقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا، خذوا بالكم بدأ بالأنثى، يهب لمن يشاء، تكريم للأنثى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم، يعني يعطيهم الزوجين الأنثى والذكر، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فرب العالمين سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق سبحانه وتعالى. وقد يقول الإنسان أنا لن أنجب إلا اثنين، ولد وبنت، كأنه دخل سوق خضار لكي يختار، أو سوبر ماركت هيختار ولد وبنت. قد يعطيك الله بنات، وقد يعطيك أولادا، وقد يعطيك الذكران والإناث، وقد يجعلك عقيمة. والغريب أنه أحيانا يكون الزوج والزوجة لا ينجبان ثم ينفصلان فينجب هو وتنجب هي. سبحان الله، هذه الأمور خاضعة لمشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى. فقضية التحديد قضية مفروغ من الكلام في النهي عنها، والعلماء تكلموا في هذا الأمر. لكن قضية التنظيم، كأن تمتنع المرأة في وقت معين عن الحمل لأسباب معينة، هذا أمر وجدنا له أدلة في الشرع أيام النبي عليه الصلاة والسلام، أن الرجال كان بعضهم يعزل، ويقول الصحابة كنا نعزل. نعزل، العزل هو القذف خارج مكان الولادة، القذف خارجا، لم تكن هناك أدوات لمسألة منع الحمل ولا شيء من هذا القبيل، فكانوا يعزلون. فيقولون كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا. وهذه دليل على أن هذا الأمر، يعني هذا الحديث يستدل به على أن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان زمن تشريع، فالتقرير ليس شرطا أن يكون من النبي في حضوره، بل مجرد أن يفعلوا شيئا ولا ينزل القرآن بالنهي عنه ولا بالأمر به فيعد من الأمور المباحة. فهذا العزل جائز نظرا لهذه الأحاديث التي وردت من فعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ثم تدرج الأمر إلى أن أصبح أدوات أو أنواع من العلاج تستخدم لمنع الحمل. قال العلماء في هذا الأمر التنظيم شيء والتحديد شيء. التنظيم لا يتعارض مع الكثرة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، لأن تكاثروا نحن مأمورون بأن نتزوج وأن ننجب، هذا هو التكاثر. أما التنظيم فهو تنظيم للإنجاب. فالمرأة التي تحمل كل عام، هناك بعض النساء التي تلد وهي ترضع تحمل، فهذا الأمر قد يكون عبئا عليها شديدا ومضرا بها وبصحتها، فالعلماء أجازوا لها لقول الله تعالى والوالدات يرضعن أزواجهن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقال وحمله وفصاله 30 شهرا. فبناء على ذلك أجازوا للمرأة أن تنظم النسل، خاصة إذا كانت المرأة عندها أولاد ويكون الأمر صعبا عليها، وهي يكون عندها أطفال متعددين وهم صغار في السن، يكون عبء شديد جدا على الأسرة. والبعض يتحرج ويظن ذلك حراما، لا هذا جائز، وخاصة إذا كانت المرأة تلد قيصريا بفتح بطنها من أجل الولادة. كل هذه الأمور تجعل المرأة أو يجعل الأمر جائزا للمرأة أن تنظم. التنظيم لا شيء في أن ينظم، لكن قضية التحديد إني أنا لن أنجب إلا كذا، هذا من قال له؟ وقد تنجب اثنين ثم يموتون أو يموتان، وبعد ذلك تصبح أنت ليس معك أولاد ولا مع زوجتك. إذن قضية التحديد هذه مسألة لا خلاف في النهي عنها. الأمر الثاني، بعض الناس يلجؤون إلى ربط أو عملية ربط للحمل أو المهم أي عمل من الأعمال أو العمليات التي تقضي على هذا العضو أو تمنعه من المهمة التي خلق من أجلها والوظيفة التي خلق لتأديتها، هذا أمر غير جائز. لكن مسألة التنظيم أن ينظم على فترات متباعدة حسب ظروف كل أسرة، فهذا أمر لا شيء فيه، وتكلم فيه علماء عصرنا الكبار وأجازوا هذا الأمر لأسباب كثيرة، منها صحة الأسرة ومنها ظروف الأسرة وما شاكل ذلك. كل ذلك لا يتعارض أصلا مع ما حبذه النبي صلى الله عليه وسلم من التزوج والإنجاب، فإن الإنسان حينما يتزوج وينجب يكون قد فعل الشيء الذي حببه إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما التنظيم فهو لا يتعارض مع كل ذلك، وإنما هو تنظيم لفترات معينة تنجب المرأة حتى لا تعيش المرأة المعيلة معها أبناء كثيرين وهي لا تستطيع أن تؤدي الخدمات بالنسبة لهم ولا لزوجها، فيخرج الزوج ويفر من البيت وتصبح الأمور صعبة. الحياة ليست هكذا، وإنما رب العالمين جعل الأسرة بين رجل وامرأة وأطفال، يكون هناك طمأنينة ويكون هناك ظروف صحية طيبة، يستطيع الآباء والأمهات أن يقوموا بتربية الأبناء بناء على ذلك بدون أي ضغوط. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. أقم الصلاة.